بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن الآن في شهر شعبان وأمامنا أيام قلائل، ثم بعد ذلك يدخل رمضان حيث الاجتهاد في القراءة والقيام والصيام، ونسأل الله تعالى القبول. وبإذن الله تعالى لن نبتدئ شرح الكتاب إلا بعد رمضان، فهذه المحاضرات سنقضيها تتمة للمحاضرات السابقة، وهي الأصول والضوابط العامة. وحديثي اليوم مع حضراتكم في ضابطين مهمين جدا لابد للمسلم أن يشد بهما وأن ينهج حياته بضوئهما. الضابط الأول هو ضابط المحافظة على الأوقات، المحافظة على الأوقات، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني المحافظة على انتقاء الأصدقاء. إذن هذان مهمان جدا. البيئة التي ينبغي أن يجتهد الإنسان للعيش فيها خارج بيته، بيئة الأصدقاء، لابد أن توجد هناك ضوابط تكون معينة لاختيار الأصدقاء. والضابط الثاني دون ترتيب متعلق بذاتك أنت في علاقتك بنفسك. نبتدئ في الضابط الأول وهو المحافظة على الأوقات. لعل أهم ما تتميز به الحضارة العلمانية الفاسدة أنهم يهتمون جدا بما يسمى بإدارة الوقت. هناك إدارة الأزمات، وهناك إدارة الشركات، وهناك إدارة المؤسسات، وهناك إدارة الأفراد، وأكثر من هذا كله إدارة الأوقات. لماذا يا إخوتي؟ لأن الوقت هو العمر، الوقت هو العمر، الوقت هو العمر، ولشرفه أقسم الله تعالى به في أحد الأقوال في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم انظر إلى هذه السورة الوجيزة البسيطة حيث أقسم الله تعالى فيها بالعمر، بالزمن، بالوقت، بالعصر. فالعصر هو الزمن والأوان، هذا على أحد التأويلات وهو تأويل قوي. ثم أشار الله تعالى أن الناس في هذا الزمن في خسارة، لأن الناس يعيشون في الزمن ليس في خارج الزمن، يبقى الناس بتعيش في الزمن، كأن الزمن بالنسبة لك الوعاء الذي توضع فيه، فأقسم الله تعالى به. ثم بين الله تعالى أن الناس جميعا في هذا الزمن في خسر، إلا الذين اجتهدوا في توظيف أعمارهم وعدم تضييع الأوقات من بين أيديهم، اللي هم مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أسعد الناس بالمحافظة على أوقاتهم من اتصف بهذه الأمور الأربعة: الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني العمل الصالح. والإيمان والعمل الصالح متعلقان بك أنت، الإيمان والعمل الصالح متعلقان بك أنت. ثم قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي فيه مفاعلة وفيه مشاركة، فعندما تقول تآكل الخشب أي أكل بعضه بعضا، عندما تقول تصارع الرجلان ما ينفعش قول تصارع الرجل، لا، تصارع الرجلان، إذا صارع كل منهما الآخر، تسابق الفريقان، إذا لابد بوجود مشاركة، إذا كل واحد بيبذل جهد في مقابل الجهد المبذول من الطرف الآخر، إذا هذا أيضا تواصل، فالتواصي تفاعل، التواصي تفاعل، إذا لابد من جهد مشترك، ولابد من انفعال متجاذب بين الطرفين أو بين هذه الأطراف. تواصوا بماذا؟ بالحق، وهي الأمور والجمل الثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ده هو الحق. الجمل التي لا تهتز ولا تتردد، لا شك في ثبوتها ولا شك في يقينيتها، هذه الجمل الثابتة الآتية عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة عن الصحابة، هذا هو الحق. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم. فهذا الحق ينبغي أن يجتهد الناس في حمله. طيب لو افترضنا أن احنا نريد أن نشوف الفقراء أو المساكين في الحي الفلاني، 10 مساكين وعشر مرضى وخمس ست أرامل، البحث عن هذه الحالات لمساعدتها وإزالة الكرب عنها وتيسير سبل حياتها، هل هذا العمل يعد من قبل الحق المشروع ولا من قبل الباطل الممدود؟ أجيبوني، من قبل إيه؟ الحق المشروع، فأنت تساعد وتعين وتمسح على رأس اليتامى وتقضي ديون المديونين، إذن هذا من جملة التعاون بين الناس بالحق. طيب لماذا سمي حقا؟ لأنه ثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، فكل ما ثبت عن الله وعن رسوله وعن الصحابة فهو جملة الحق الذي ينبغي للناس أن يتعاونوا في حمله، يتعاونوا في حمله. إذا أنا بمفردي لن أستطيع، هذا المسجد مثلا لا يمكن أبدا أن يقوم عن هذا المسجد فرد واحد، لا، فلابد أن يكون التعاون بين الناس لإنجاز وإنجاح دعوة هذا المسجد، فهناك المسؤولون عن الدعوة والمسؤولون عن نظافة المسجد والمسؤولون عن تحفيظ القرآن، إذا هناك التعاون. إذا لم يقم هذا التعاون بين الناس هؤلاء لن ينجح ذلك العمل، ولذلك قال الله تعالى: وتواصوا بالحق. فالذين يتواصون فيما بينهم في إقامة الدين وإظهار الدين ونصرة الدين ونشر الدين والدعوة إلى الدين، لابد أن يصيبهم شيء من الضر، سواء من ألسنة الجهلة الذين لا يفقهون أو من غيرهم. لماذا؟ لأن العالم يتبق الأحداث قبل وقوعها ويتصور النتائج قبل حصولها، هذا هو العالم. ولذلك العالم يبصر ما لا يبصره غيره، فالناس لا تتيقن إلا عندما ترى بعيونها، بينما العالم يشم الشيء قبل حصوله، وهذه العين الباصرة الماحصة. ولذلك كان من المشروع أن يجتمع الناس على أهل العلم، كان من المشروع أن يجتمع الناس على أهل العلم لا على غيرهم من أهل الأهواء، لا على غيرهم من أهل الأهواء. إذا لابد أن يوجد هذا النوع من التعاون، التواصي بالحق، التواصي بالحق. لكن هذا التواصي ليس فيه كبر، ليس فيه كبر، أي لا يظن أحد الأطراف أنه أولى بهذا الأمر من غيره وأن غيره أعجز بالقيام عنه، لا، هذا كله لا يصح، فلا يجوز الكبر أو العجب. أيضا لا يجوز أن تتكلم عما تقوم به، لأن هذا قد يدخل في باب الفخر والرياء، أنا عملت كذا وسويت كذا وأنا كذا وأنا كذا. طبعا التواصي لا ينبغي أن يكون فيه عجب أو رياء، يبقى لا كبر ولا عجب ولا رياء. طيب وإيه كمان أيضا؟ وأن لا يكون فيه تعصب، ده مسألة خطيرة جدا. التعصب هذا كالمرض، إذا وضع في شيء أبتدى، ينبغي للإنسان ألا يتعصب. وإن أراد أن يستمسك، قال الله تعالى تستمسك بالذي أوحي إليك. إذا الإنسان إذا أراد أن يستمسك، يستمسك بالشرع، يستمسك بالكتاب والسنة. أما ما وراء الشرع فالاستمساك لا يكون إلا بقدر، لا يكون إلا بماذا؟ إلا بقدر. إذن التعصب مذموم، التعصب مذموم ومفسد لهذا التواصي، لهذا التواصي التعصب مفسد له. يبقى تواصوا بالحق، تواصوا بالحق بهذه الضوابط، لا كبر ولا عجب ولا فخر ولا رياء. وفي الوقت نفسه ليس هناك حديث عن النفس وحديث عن الإنجازات، وفي الوقت نفسه ليس هناك تعصب نقيض، ليس هناك تعصب نقيض، بل هي الأخوة الإيمانية، الموالاة الإيمانية. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض. يعني إيه معنى كلمة أولياء بعض؟ أن يحب بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويستر بعضهم بعضا، ويقضي بعضهم حوائج البعض. إذن ده معناه الموالاة الإيمانية. إذن ليس هناك تعصب بين المؤمنين، ولكن هناك موالاة إيمانية عمادها المحبة الباطنة والنصرة الظاهرة، محبة في الباطن ونصرة في الظاهر. طيب إذا قام الناس بهذا الحق التواصي به، تواصي بالحق، سيصيبهم بلاء أو ضرر أو يصيبهم شيء من ذلك، فوجب عليهم أن يصبر بعضهم بعضا، أن يصبر بعضهم بعضا. ولذلك قال وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. والصبر هذا محمود في القرآن وفي السنة، وما ذكر الله تعالى الصبر في موضع إلا ومدحه، وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصبر في شيء إلا وذكاه أيضا ومدحه. وكان من أسمائه سبحانه الصبور، وكان من أسمائه سبحانه الصبور. إذن الله تبارك وتعالى بيّن أن الناس جميعا في خسارة، أن الناس جميعا في خسارة. ليه؟ لأنهم يضيعون الأزمان الأعصار، فكأن الله تعالى بقسمه بالعصر أراد أن يلفت أنظار الناس إلى أهمية المحافظة على الأوقات. ربنا قال الكلام كل الناس ضيعان، ضاع الناس وهلك الناس من أجل أنهم فرطوا في الوقت، فبين أن الناجين هم الذين أتوا بهذه الأشياء: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. وهذا كله لا يكون إلا بملء الأوقات بها. فالنفس هذه وثابة، النفس الإنسان وثابة، لا تسير على مهل، وإنما تريد أن تقضي المراحل كلها سريعا دفعة واحدة بلا حصر، ده حال النفس. فإذا لم تشغل هذه النفس بالخير، شغلت بالباطل، إذا لم تشغل هذه النفس بالخير شغلت بالباطل. كل إنسان ممكن يكون عنده أوقات فراغ، إذا لم تشغل أوقات الفراغ حتى مع قلتها بالخير شغلت بالباطل، شغلت بالباطل. إيه اللي بيحصل؟ الشباب المتسكع هنا وهناك، ما سبب هذا التسكع؟ ما سببه؟ يقول لك شعور بالفراغ. لا، مش شعور بالفراغ. قل إن شئت أن الناس لم تشغل بالخير فشغلت بماذا؟ بالباطل. تشبيه آخر لهذه النفس، النفس عملت بالباطل زي إيه؟ زي مثل الطحين. مكنة الفيشة بتاعتها محطوطة في الكهرباء وقاعدة شغالة، هتحط فيها غلة هتطحن الغلة تديك ايه؟ دقيق. هترمي فيها ألويح بتاعت كيزان الذرة هتطلع لك برضك حاجة لا يمكن الاستفادة منها، لو هترمي فيها زبالة هتطلع لك برضك زبالة. إذا المكنة ايه؟ شغال. المكنة لا تقف إذا لم تطحن الخير طحنت الايه؟ الشر. فكذلك نفس الإنسان زي المكنة دي بالضبط، إذا لم تشغل بالخير شغلت بالباطل. وبعض الناس يظن أن شغله بالخير لن يكون إلا بتوجيه زيد أو عمرو. طبعا نحن نحترم كل الأسماء زيد وعمرو، ولكن لا أقصد حقيقة الاسم، لأن في كتب اللغة يقول لك قام زيد دخل عمرو، فإحنا عايشين مع زيد وإيه وعمرو، ماشي. طيب فالإنسان إذا ظن أنه لن يكون موفقا في وقته إلا بزيد أو عمرو فليعلم أنه لن يفلح، لن يفلح. وسأتي الكلام في مسألة ضابط الأصدقاء، ولكن لابد أن يكون هناك قائم من نفسه على نفسه. قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه، فلا بد أن يكون قائم النفس على النفس من النفس، بمسألة مهمة جدا. ولذلك تنمية كما يسمون علماء التربية تنمية الضمير مسألة مهمة جدا، اللي بيسموها الأنا الأعلى. يعني لابد الإنسان أن يربي ضميره. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتربية الضمير هي تزكية النفس بالمصطلح الشرعي. إذا المصطلح علماء التربية والاجتماع يقول تربية الضمير، لا احنا بنقول في الشرع تزكية النفس، تزكية النفس. فالنفس لابد أن تزكى، زكيها بتوحيد الله، زكيها بتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانقياد والمتابعة، زكيها بقراءة القرآن وتدبره، زكيها بالأعمال الصالحة الفاضلة إلى غير ذلك. إذا لابد الإنسان أن ينشغل في حياته بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني العمل الصالح، الأمر الثالث التواصي مع غيره على إقامة الدين ونشر الدين ونصرة الدين، الأمر الرابع أن يتواصى مع غيره أن يكون من الصابرين. انشغل بهذه الأمور الأربعة. اللي ينشغل يقول إذا لم ينزل من القرآن أو إذا عكس الناس على تدبر هذه السورة لكفتهم سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهي مع وجادتها بيّنت هذا الملمح الخطير أهمية الوقت. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أثناء، العمر، الوقت، الزمن، اللحظات التي وهبها الله تعالى إياك كيف قضيتها، ماذا صنعت فيها. طبعا العمر هبة من الله تعالى لك، ورزق من الله تعالى لك، ربنا سبحانه وتعالى ذلك العمر رزق لينظر ماذا أنت صانع فيه. زي بالضبط مع فارق التشبيه ولله تعالى المثل الأعلى، لو إن في هناك إنسان أنت اديت له 1000 جنيه وقلت له أريدك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، إيه اللي بيحصل؟ في نهاية المطاف بتسأله ماذا صنعت في هذه 1000؟ ماذا صنعت؟ لو قال لك والله أنا مش عارف إيه اللي حصل فيه، أي فتكت وخلاص، يا ترى هل يكون ممدوحا أم يكون بذلك ملاما؟ مما لا شك هو ملام. وكذلك العمر، الله تعالى أعطاك العمر ثم هو سائلك عنه، ثم هو سائلك عنه. وبالتالي لابد من المحافظة على الأوقات. لما نقرأ كما قلت لبعضكم سابقا في كتب العلماء والتراجم يقول لك إيه وكان ضابطا لأنفاس، يعني معنى كان ضابطا لأنفاس إنه ماسك مناخيره والتفشي وكل دقيقة يتنفس مرة واحدة يبقى كده ضابط لأنفاسه، لا ليس هذا هو المقصود، ولكن كان ضابطا لأنفاسه أي كان محافظا على أوقات، كان محافظا على أوقات. وبعضهم في بعض التراجم كان يضرب به المثل في المحافظة على الوقت، بعضهم مثلا كان لا يأكل الخبز الجاف وإنما كان يبله بلا حتى لا يضيع وقتا في أكله، لأنه لو أتيت مثلا كده برغيفين عيش نشفين وانظر إلى الساعة ضابطا انت هتاكلهم في أديت الزمن وبلهم وانظر في الساعة هتجد أنك فارق بين الأكلين عشان تكسر لقمة العيش وتحطها بقك ويبدأ بقى بقك يتحرك الحركة بتاعته ها ده ياخد وقت. انظروا إلى هذا الحرص، إلى هذا الحرص. بعضهم كان في قميصه أو كان في ثوبه كم جيبه واسع وآخر ضيق، فلما سئل قال حتى أضع الكتب فيها، حط الكتب كده في كمه ويمشي، فكان لا يترك فرصة إلا وقرأ فيها. ويقال أن بعضهم كان لا يضيع دقيقة في حياته إلا ويقتنصها، حتى وفي الخلاء عندما يخش دورة المية يأمر الجارية بتاعته أو العبد بتاعه يقول لها هدخل دورة المية هقعد مثلا 10 دقائق، العشر ديت أنا عاوزك تقروا لي الأربع خمس صفحات ده هم، يبقى هو بره يقرأ له وجوه إيه قاعد يسمع حتى لو ضيع وقتا. سبحان الله. الكلام ده أذكر إحنا كنا يعني في الكلية كان بعض الطلبة يخش دورة المية ويذاكر برضه ما بيضيعش وقت محرات، قال يعني حتى يدخل دورة المية يوم طلع الملخص وهو قاعد على القعده يقعد بقى ايه يذاكر بقى، لا يريد ان يضيع ايه لحظه واحده. فلا تتعجبوا ان هذا الامام يامر جاريته او عبده ان يقرا له بعض هذه الصفحات. بعضهم كان يجتهد اجتهادا بالغا في عدم تضييع وقته، فكان اذا اتاه زائرون يعمل ايه يخلي نظافه المكان وترتيب الكتب وتجهيز الاوراق ومحو المكتوب عندما يزار، خد بالك ازاي، الا اذا كان الزائر مما يستفاد منه، يعني اللي يزورني دهوت هستفيد منه، استفيد منه ايه حديث هيعلمني حاجه هيوصل لي معلومه كويسه استفيد منها، يبقى انتبه له بقى ها سانتبه له. ما وراء ذلك في ورق عاوز امسح الكتاب اللي فيه، اقعد امسح، ترتيب الكتب، كنس المكان، ها تقطيع الورق، هذا كله يستغله عند الزيارة حتى لا يضيع إيه وقتها، حتى لا يضيع وقتها. أيضا من المحافظة على الأوقات أن تنظر أشرف الأوقات لتقتنصها، ودي مسألة غير محكومة بوقت معين، ما درش أقول إن أفضل الأوقات وقت كذا وقت كذا، فهناك إنسان تجتمع همته بالليل وهناك آخر تجتمع همته بعد الفجر وهناك ثالث تجتمع همته بعد العصر، فهذه المسألة لا يمكن تحديد وقت معين، ولكن لعل أفضل الأوقات في تحصيل العلم جوف الليل، لعل أفضل الأوقات لتحصيل العلم في الليل السكون التام، الناس كلها بقى نايمة وصاحبنا ده بقى إيه قاعد يجتهد إما في التحصيل وإما في الترتيب وإما في بحث المسائل وإما في النظر في أقوال أهل العلم للوقوف على الراجح والمرجوح إلى غير ذلك. طيب، ولذلك العلماء كانوا يقولون من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، يعني اللي حافظ على وقته ربنا يديله البركة، ربنا يديله بركة كبيرة جدا في أوقاته. لو نظرنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والمصنفات بتاعته. بعضهم قالوا بأن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية تتجاوز 3000 مجلد، ده مؤلفات ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. لو نظرنا إلى مؤلفات ابن حزم كانت وقر بعيرين، يعني انتوا عارفين الجمل أيام زمان كان يحطوا ايه عليه زكبتين كده، الزكبتين دولت ياخدوا كم مجلد؟ طب بعيرين بقى يتملوا كتب، دي كلها كانت مصنفات ابن حزم. كذلك الإمام النووي عليه رحمة الله كان من العلماء الكبار الذين صنفوا كثيرا، صنفوا كثيرا، ومثله أيضا الإمام الذهبي. العلماء اللي قلت لكم أسماهم دول يا إخواني ألفوا في اللغة والتفسير والأصول والحديث والمصطلح اللي هو علم الحديث غير الحديث، كما ألفوا في الفنون والأسامي، وألفوا في التراجم والأعلام، ألفوا في أشياء كثيرة جدا سبحان الله. طيب لو إحنا قلنا متى ألفوا هذه المصنفات وكانوا جميعا يعملون في التجارة أو الصناعة، قل أن تجد عالما متفرغا. معظم العلماء كانوا يمارسون الأعمال، معظم العلماء كانوا يمارسون الأعمال ويتكسبون من عرق جبينهم. ودي مسألة يعني صراحة ينبغي أن ننوه إليها، إن بعض الناس يقولون نحن نتفرغ لطلب العلم، هذا الأمر يحتاج أيضا إلى ضوابط، من الذي يتفرغ لطلب العلم؟ وإذا تفرغ لطلب العلم لابد أن يطالب بالإنجازات. احنا فرغناك سنتين، عملت لنا إيه في السنتين دول؟ عملت لنا إيه؟ حفظت كم ألف حديث؟ وجمعت كم كتاب؟ واستبهرت كم مسألة؟ ولخصت كم عشرة من الكتب؟ وعملت إيه؟ لكن اللي بيحدث ان بعض الناس يقول نتفرغ لطلب العلم ولا يصنعون شيئا، تمر عليهم السنوات تلو السنوات ولا يصنعون شيئا. فكان الغالب على اهل العلم انهم يتكسبون من عرق جبينهم، من عرق جبينهم. ولعل اخر هؤلاء العلماء الاجلاء والسادة الفضلاء هو الشيخ محمد ناصر الألباني، وكان صنعته ليه؟ ساعات بيصلح الساعات، ايه العيب وايه الضير؟ انسان يبقى حرفي ومع حرفته يطلب العلم. احنا عندنا في العلماء البزاز والخزاز، دي كلها صناعات في القماش وتجارة الحرير، وعندنا ايضا الحداد، وعندنا الزجاج، وعندنا الفراء، وعندنا الاسكافي، حتى الاسكافي بتاع الجزم بيصلح الجزم والأبائب وما إلى ذلك، إيه الضير؟ يبقى إمام كبير جدا واحد يقول له يا حضرة الإمام الجزمة بتاعت دي خد لي فيها غرزتين، إيه المال؟ ليس هناك ضير، ده رزق حلال طيب مبارك، والله تبارك وتعالى يبارك في صاحب هذا الرزق. كما أن المتكسب بهذه الصورة يرزق التواضع، يرزق التواضع، وهذه حلية من حلى طالب العلم. يبقى من حافظ على وقته يجتهد في المحافظة على الأوقات، كان الوقت له وقت، يعمل إنجازات كثيرة جدا في الوقت الواحد. ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت، الوقت ما يكونش في بركة. إذا ينبغي بكرة ما نمشي إلا ونعرف بكرة هعمل إيه، عند بكرة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى جدولي بتاع بكرة يكون محدد على بيات. فبالتالي اللي يطلب حاجة حاول ان انت تقتنص الاوقات وتضغم بين الاعمال. اضرب لكم عدة امثلة في مسألة ضغم الاعمال في الوقت الواحد حتى نقتصر الاوقات ونستفيد بها. يمكن الانسان انه يسمع النشر، نشرة الاخبار، يسمعها هو ايه منصف لها تماما، تاخد منه نص ساعة، ويمكن خلال النص ساعة دي أن يتناول طعام الإفطار أو يتناول الغداء أو يتناول العشاء، يبقى يأكل بيسمع ليه النشرة. إذن هنا وفر وقت الأكل أو وفر وقت سماع ليه النشرة. ويمكن أيضا أن يأتي بعمل ثالث، يعمل إيه؟ يقرأ الجرنان. والخبر اللي يسمعه كويس يشعر ان فيه اهميه كويسه يعمل ايه؟ يوقف وينتبه لهذا الخبر ليسمعه بتامل، وعندما يقرا الجريده يمر عليها مرا سريعا والخبر الذي يحتاج الى قراءه يقراه. اذا يمكن ان ياتي بهذه الاعمال في وقت ايه؟ واحد. ودليلنا في ذلك ابن الجوزي الذي كان يقطع الكاغد الاوراق ويرتب الاوراق والكتب ويكنس حجرته ويمحو أوراقه أو يبري أوراقه، كل هذا كان بيعملها عند وقت الزيارة، يضرب عصفورين بحجر واحد. كذلك يمكن لناس كثيرة جدا، بعض الناس يبقى عندها أوقات فراغ يضوها زي مش عارفين، طب يلا نروح للشيخ فلان نقعد معه شوية نستمر معه، بيحصل كلام رجل طيب وابن حلال، وبدل ما نروح نقعد على القهوة نروح نقعد مع عم الشيخ شوي، يروح يقعد مع عم الشيخ يكلمه في ايه؟ ولا اي حاجة ولا اي حاجة. طب عم الشيخ لابد ان يحافظ على ايه؟ على وقته. يعمل ايه؟ الناس من هذه الشاكلة والانواع اما ان يقلب مجلسهم الى خير يستفيدون منه، يكلمهم بالقرآن والحديث ويحاول ان هو يفيدهم، وإذا لم يفلح جمعهم جميعا في مقام واحد وانتهى منهم جميعا في مجلس واحد. فرضنا هم خمس صنفار مثلا وهو مبتلى بالخمسة دول، يعمل إيه؟ يحدد لهم موعد واحد وكلهم يجتمعوا فيه وكلهم يخلصوا. وبعدين هناك أوقات مغلقة وأوقات مفتوحة أيضا، هذا في مسائل الوقت. المسائل الأوقات المغلقة هي التي تنتهي بالصلاة، والأوقات المفتوحة التي تنفتح فليس بعدها الصلاة. يعني لو واحد جه زارك بعد العشاء، إذا ممكن الجلسة دي تمتد لغاية فين؟ فوق، تقعد لها خمس ست سبع ساعات بقى، ماشي. طب لو واحد زارك المغرب يمكن أن تنتهي زار إمتى؟ العشاء. ممكن وصل العشاء أهلا وسهلا شرفنا بيك نشوفك دايما في المناسبات الطيبة السلام عليك وتم سيد. يبقى أنا خلصت مع إمتى؟ العشاء. يبقى ده وقت مغلق وقت مقفول، وهناك أوقات متسعة مفتوحة. فينبغي للحريص على وقته أن ينظر الأوقات المهمة ليعطيها لمن يستفيد منه، يبقى الأوقات المهمة يديها للي يستفيد منه. الأوقات المغلقة دي بقى يحاول يصنفها فيه بالطريقة الصحيحة التي لا تضيع يومه من بين يديه. إذا من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. أيضا من جملة المحافظة على الأوقات قيد الفوائد. قيد الفوائد من جملة المحافظة على الأوقات. يعني يا أخوانا قيد الفوائد، أنا بقرأ في كتاب أعمل إيه؟ حاجة من اثنين، إما الفوائد أكتبها على غلاف الكتاب، كل ما بقرا كده اقوم كاتب الفائده على غلاف الكتاب من جوه، مثلا فائده التسوق باليسرى صفحه كذا، مثلا فائده الاستغفار قبل صلاه الفجر، فائده كذا، الفوائد اكتبها على غلاف الكتاب من الخلف. وكذلك اذا كان في هناك اشكالات في هذا الكتاب، اسئله مشكله في هذا الكتاب، اذا كان في هناك مواضع تظن ان المصنف لم يوفق فيها، دون ذلك في غلاف الكتاب، أو دونه في ورقة ترفق بالكتاب، أو يكون لها مكان خاص عندك في بيتك، بحيث في أي يوم من الأيام عاوز تعمل بحث في مسألة فلانية تعمل إيه؟ لا تتقيد بفهرس الكتاب، لأن الفهارس مضللة، الفهارس مضللة، فهارس الكتب مضللة، لا تنبئك عن حقيقة الذي يعتمد على فهارس الكتب فقط يفوته خير كثير، يفوته خير كثير. في هذا المقام أذكر كنت أجمع مادة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعد سنتين من العمل الشاق جدا فوجئت بكتاب، هذا الكتاب قال صاحبه أنه جمع فيه تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، فأسقط في يد قلت سنتين راحوا في الهواء. ما انت قاعد تجتهد في جمع التفسير وبعدين واحد قال لك انا جمعت لك التفسير ده بقى مش من مجموع الفتاوى بس ده من كل كتب مصنفات ابن تيميه، فاردت ان اختبر دعواه. ما هو قال ذلك وكتابه فيه مجلدين كبار، اردت ان اختبر دعواه. فلما اختبرت دعواه بما جمعته انا وجدت ان انا جايب اكثر من 72 موضع في التفسير لم يردهم في كتاب. ايه اللي حصل؟ هذا الفاضل بارك الله تعالى فيه اعتمد في جمع المادة على ايه؟ الفهارس. اجتمع في جمع المادة على الفهارس فضللته الفهارس، فضللته الفهارس. الفهارس تنفع الطياري، الواحد الطيار المتعجل عاوز يحل المسألة بسرعة، اما طالب العلم لا يقنع بهذه الفهارس بل يحاول ان يجمع مع الفهارس البحث عن المضان. ها ولو قرأ من الجلد للجلدة يبقى أوفق وأحسن. طيب إذا أنا يمكن إذا أردت أن أجري بحثا أقوم جايب بس غلاف الكتاب وأقوم شايف الفوائد إلا أنا إيه إلا أنا دونتها، هل في هذه الفوائد شيء متعلق بالبحث بتاعي ولا لا؟ وبالتالي أوفر على نفسي وقتا طويلا في البحث. إذا قيد الفوائد وسيلة من وسائل ماذا؟ المحافظة على الوقت. تقول الكمبيوتر أيضا يحافظ على الوقت. نعم الكمبيوتر لا يحافظ على الوقت، ولكن الكمبيوتر يحفظ الوقت جميعا، ولكن في الوقت نفسه يفسد عليك دماغك. إزاي؟ إن الكمبيوتر بيديك كل حاجة جاهزة، كل اللي انت عايز بيديهولك، يا كمبيوتر هات لي كل الآيات والأحاديث الواردة في الصبر، اديله أمر كلمة صابرة ويا كمبيوتر دور. الكمبيوتر بعد دقائق يطبع لك على البرينتر مثلا ما يقرب من 90 صفحة فيها كل الآيات بتفسيرتها والأحاديث بشرحها وأقوال أهل العلم في الصبر، وده كله موثق من الكتب بالمراجع والطبعات وكل حاجة. يعني ممكن الكمبيوتر تعمل من خلاله إيه؟ كل يوم تصنع كتاب، كل يوم تألف كتاب من خلال الكمبيوتر. وهناك ناس بتعمل الكلام ده وأصبحوا مصنفين بالكمبيوتر وصار شيخهم هو شيخ الكمبيوتر. نعم لكن أين العلم؟ العلم يا أخواتي موجود في العقل والقلب، العلم موجود في العقل والقلب. العلم ليس مقصود منه الحفظ أو الجمع، العلم أهضم من ذلك كما قلت لكم من قبل. بالضبط زي أخواننا الواحد بيذكر بعض الناس التجار كان ممكن يجري عمليات حسابية معقدة شفوي، تقول له مثلا 15 في 3 على 5 في لحظة يقوم عامل لك النتيجة. في هنا رجل في المنصورة في مكان ما تاجر، يعني هذا رجل كثيف البصر، تشتري منه مثلا بنطلون 5 حتت بنطلونات و3 حتت مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا، في النهاية يقول لك الإجمالي 116 جنيه وربع. يا ربي ايه اللي حصل ده؟ مرة قلت طبعا بقى هشوف المسألة، مطلع القلم وكتبت ورا الراجل كذا، يقول لي كذا، اكتب ورا، وجدت بالفعل ما قمت بجمعه هو ما قاله ذلك الرجل. ايه اللي حصل؟ الإنسان كل ما بيعتمد على الآلة بيركن العقل، أخبرك ازاي؟ ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على مادة الكمبيوتر فقط، بل لابد أن تكون له مكتبة يقنص فوائدها ويجعل ذلك في أوراق أو في أغلفة الكتب. إذن يبقى الكتاب قيمة علمية لا ينبغي أن يستهان بها أو تهمش أو تزوى بجانب قيمة الكمبيوتر، بل أنصح إخواني المستخدمين للكمبيوتر أن يجمعوا مع هذا الاستخدام الاستيثاق من الكتب بأنفسهم وعدم الاكتفاء بمادة هذا الكمبيوتر. يعجبني هذلك الأثر أن عامر بن قيس عليه رحمة الله كان يمشي ذات يوم فقال له رجل قف حتى أكلمك، قف حتى أكلمك، فقال والله لا يكون حتى تمسك الشمس. المقصود بذلك حتى تمسك الشمس، أي حتى تمسك الوقت، حتى تمسك الوقت. وهذا دليل عظيم على أهمية المحافظة على الأوقات. يبقى ذلك الأمر الخطير، وهو أنك كلما ازددت التزاما بالدين كلما ضاق الوقت، كلما كانت حاجتك إلى الاهتمام بضبط الوقت أعظم وأولى، أعظم وأولى. فالمسلم مطلوب منه أن يعرف دينه، ومطلوب منه أن يقوم بدينه، ومطلوب منه أن يوصل دينه، ومطلوب منه أن يدعو إلى ذلك الدين، ومطلوب منه أيضا أن يقوم بأمور معاشه. يبقى كل المطلوب من جملة الناس مطلوب أيضا من ذلك الرجل، بالإضافة إلى المطالب الشرعية لكونه مسلما. طيب هل هذه الواجبات الكثيرة الشرعية والحياتية يمكن أن يأتيها الإنسان؟ نعم. كيف؟ أولا الاستعانة بالله، ثانيا بضبط الوقت، بضبط الوقت. كن حاسما، كن حاسما، يعني لأن الإنسان إذا لم يكن حاسما في ضبط وقته ضاع الوقت منه. وهذا مجرد لما الإنسان كده بيميل الوقت كله بيضيع، لكن عندما يضبط المسائل الوقت هنا يكون فيه البركة، حتى ولو كان فيه بعض الخسائر. يعني أحيانا عندما تمسك الوقت بتوجد بعض الخسائر، هذه الخسائر قد تكون على حسابك، على حساب بعض الأقربين منك، ولكن إذا تفهموا طبيعتك وإذا عرفوا حيفيتك عذروك بل وساعدوك ودعوا لك بالتوفيق. إذن إخوتي نستفيد اليوم جملة واحدة، وهي ماذا؟ المحافظة على الأوقات. كل منا كده يقول اليوم 24 ساعة، كيف أحافظ على وقتي في 24 ساعة؟ لا أضيع لحظة من هذه اللحظات، لا أضيع همسة من هذه الأعمار. وجدت المباحات كثيرة، يعني عندي في الجدول اليومي في هناك أداء واجبات شرعية، أداء واجبات حياتية، أداء أمور من جنس المباح. طيب الحياة الحياتية زي الأعمال، رجل بيشغل سباك، حداد، مدرس، مهندس، طبيب، دي أمور حياتية. طيب أمور واجبات شرعية زي الصلاة كالغير ذلك. طيب هناك أمور من جنس المباح، لو جيت تنظر الأمور التي من جنس المباح كم نسبتها في اليوم؟ تجد نسبتها في اليوم نسبة كبيرة جدا، الكلام والمشي والأكل واللبس والنوم وضغرة المية، تجد الحاجات المباح دي نسبتها تفوق عن 40 أو 50% من جملة اليوم. طيب الأمور المباحة هذه يابد أن تحدث لها نية صالحة، يبقى أنا هنام حتى أتقوى بالنوم على طاعة الله، أنا هاكل حتى أتقوى بالأكل على طاعة الله، أنا همشي حتى أتقوى بالمشي على طاعة الله، أنا هركب العربية لأقتصد في الوقت لأوظف ذلك الوقت أيضا في طاعة الله. إذا من جملة المحافظة على الأوقات أن تنقلب المباحات إلى ماذا؟ إلى قرب وعبادات، أن تنقلب المباحات إلى قرب وعبادات. لماذا؟ لأن نسبة المباح في اليوم قد تقترب من 50%، وبعض الناس قد تتجاوز 50%. فحتى يكون الوقت موظفا في الخير لابد من قلب هذه المباحات إلى ماذا؟ إلى طاعات وعبادات. أخبركم بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يأتلف ولا يختلف، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. فكان أحدهما إذا اقترب من أخيه زاره في الله، كان هما الاثنين ماشيين كده جيشين رايحين كده، فكان إذا اقترب أحدهم من أخيه زاره في الله. ذات يوم زار معاذ ابن جبل أبا موسى الأشعري، فوجد عنده رجلا قد اجتمعت يداه إلى عنقه والناس حوله وقوف، يعني مربوطة كده والناس حوله. قال ما بال الرجل أو ما شأن الرجل؟ قالوا إنه ارتد بعد إسلام. فقال معاذ وكان راكبا بغلة اقتلوه. فقالوا ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال والله لأنزل حتى يقتل. وطبعا ده فيه دلالة صريحة على أن مبدل دينه إيه؟ يقتل. إذن في الدستور الإسلامي والقانون الجنائي الإسلامي أن مبدل دينه من الإسلام إلى غيره ليس له جزاء عند الله إلا ماذا؟ إلى القتل. طب انزل يا عم احنا جايبينه عشان يقتل. والله مش لن أنزل حتى يقتل. قتلوه فنزل. لما نزل سأل معاذ ابن جبل أبا موسى الأشعري فقال له يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ قال أفوقه تفويقا، أي أجزئه أجزاء، فأقرأه جزءا بعد جزء. طيب وعبد الله بن قيس هذا هو اسم مين؟ أبو موسى الأشعري. ثم بعد ذلك أبو موسى الأشعري سأل معاذ ابن جبل وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال أنام من الليل فآخذ حظي من النوم ثم أقوم فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا الحديث صحيح مسلم. إذن هذا نائم ولكنه يقصد بنومه التقوي على طاعة الله عز وجل، فكان نومه من جنس هذه الطاعة. يعني لو واحد نام من أجل أنه هو يقوم قبل الفجر بساعتين يطلب العلم، يقرأ ويدرس ويكتب ويحصل، إذن نومه ده يعتبر طاعة وقرب لله عز وجل. يبقى اتنين نايمين جنب بعض، واحد ما بياخدش أجر والتاني بياخد إيه؟ بياخد أجر. ما الذي فرق بينهما؟ النية. النية، إذن النية قلبت المباح إلى ماذا؟ إلى قربة وطاعة. فينبغي للمسلم المحافظ على عمره ألا يجعل 60% من العمر يضيع فين؟ في المباحات، و 30% يضيع في ماذا؟ في أمور الحياة، و 10% في الأمور الشرعية. يبحنا حياتنا يمنى 10% للأمور الشرعية و90% للأمور الحياتية والمباحية، و10% لا تسلم لنا. حد منا يقدر يصلي يقول أنا هطلع من الصلاة وهاخدها 10 من 10؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ فلو احنا طلعنا من الصلاة يعني مش عاوز أقول 1 من 10 إلى حاجة جميلة جدا. إذن حتى الأمور الشرعية نحن مقصرون في ممارستها، وإذا لم نقصر في ممارستها فالقلب قد يغفل عند الإتيان بها. حتى 10% لا تسلم لنا. إذا لابد أن احنا ننحت من النسبة الكبيرة ونحولها في صف الطاعة. ننحت في نسبة ليه؟ الأمور الحياتية نخليها لله. يمكن تكون طبيب وتجتهد في الطب وتجعل لك نية لله عز وجل، يبقى خدمتك في الطب لله. مهندس نفس النية لله. مدرس، تاجر، سباك، حداد، رجل بيصلح جزم، رجل بيكنس الشارع، إذا أصلح نيته يبقى مهنته ديت في ميزان حسناته عند الله تعالى. سبحان الله. إذن المسلم لابد أن يجتهد في المحافظة على وقته، ومن أعظم ما يحافظ به على وقته أنه يجتهد في قلب المباحات إلى ماذا؟ إلى قرب وطاعات، إلى قرب وطاعات. إذن عرفنا دلوقتي إزاي نحافظ على الوقت، كيف نقلب الأوقات إلى أشياء مفيدة، كيف نجمع بين الأعمال في وقت واحد، إزاي نعطي المواعيد في الأزمان المغلقة أو الأزمان المفتوحة. الأمر الذي بعد ذلك رأينا كيف كان السلف يجتهد في المحافظة على وقته، ثم رأيتم بأعينكم كيف أن الإنسان يستطيع ببركة المحافظة على وقته أن يأتي بالأعمال الكثيرة المباركة. يبقى شيء واحد وهو أن تجتهدوا في ممارسة ضبط الوقت. نحن نجتهد في هذا الباب، ربما نفشل مرة ثم بعد ذلك نوفق ثم بعد ذلك نكون أكثر توفيقا. فحال الإنسان في مبتداه كحال الصبي عندما يريد أن يمشي. الإنسان في الأول بيحب على بطن، وبعد مش بيحب بس، بيبقى مكان ما بيتحركش، بعد كده بدأ يتهز، وبعدين بعد كده يحب على بطنه. وطبعا أهلي بتتبسط لولد لما يحب على بطنه، يبقى قمة السعادة. وبعدين بعد كده يقف يشعبط على حيطة أو على كرسي، وبعد كده يبدأ يخطي خطوة واثنين، يقع مرة على سنانه تتكهرد، على دماغه تتفتح، يقع على رجله تتكسر. بس برضك المحاولات ايه؟ ها المحاولات ماذا؟ مستمرة، لغاية لما يحصل ايه؟ يبدأ يمشي على رجليه وتنتصب قامته، وتنتصب قامته، وبذلك يكون إنسانا سويا. إذا لن تصل إلى حد الاستواء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد المجاهدة، إلا بعد المجاهدة. دي مسألة يعني عرفية، ومسألة راجعة إلى الحس والتجربة والمعرفة. فلا يبقى إلا أن تجتهدوا في دعاء الله أن يوفقكم في الحرص على الأوقات، لأن الوقت أغلى من الذهب كما كانوا يقولون لنا ونحن إيه؟ ونحن صغار. نكتفي بذلك القدر، وسأجعل الضابط الثاني في المحاضرة القادمة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.